إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده هو الذي جعل الأيام دولا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وصدق القائل إذ يقول دع الأمور تجري في أعدتها ولا تنم إلا خالي البالي، فما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. جعل الأيام بين البشر جولا، هذا قوي هذا ضعيف، هذا صحيح هذا ثقيل، هذا سعيد هذا شقي، هذا له الملك هذا لا يملك شيئا. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يلوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأثنى العمر في قيل وقال، أبا الدنيا يقال إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا وقل لله واجمع خير ذات، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بذات وأنت بغير ذات. وأقر وأعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غال بن كير بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن ولد عكان ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، آثار طول أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا بفضله ومنه علينا تحت عنوان بحر الدموع. أيها الأحبة في الله، إذا عاد العائد إلى أقوال أئمة السلف يرى القول الناصع الجلي الذي يقول: ما جفت الدموع إلا بسبب قسوة القلوب، وما قست القلوب إلا بسبب كثرة الذنوب، وما كثرت الذنوب إلا بسبب كثرة العيوب، فالتجأ إلى الله وتب إليه. أيها الحبيب، إمامنا شيخ الإسلام ابن رجب وإمامنا القرطبي رحمه الله وغير الاثنين كثير يقولون بالنسبة للإنسان الذي يعيش وإن ظاهره يخالف باطنه، أو حتى كان الناس يعلمون عنه شيئا إلا أن الناس يحسنون الظن به، لكنه عند الله ليس كذلك. لماذا؟ لأنه ما يخفى على الناس لا يخفى على الله. يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفيف، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان، لا تغيب عنه دائمة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال العلماء: واعلم أن سوء الخاتمة إنما يأتي من أمرين، الأول أن يكون القريب، ركز معي، أن يكون القريب في ساعة السكرات على الجحود أو على الشك فيموت صاحبه على الكفر بالله جل وعلا. الثاني أن يكون القلب في ساعة النزع، لكن اسمعي لحظة، في ساعة النزع على الشهوات والملذات والمحرمات والعبث بدين رب البريات، فماذا يموت على سوء خاتمة وشؤم عاقبة؟ نعوذ بالله من ذلك. ولذلك كمن راتب ركع وسجد وصام وشهد له الجميع او الاكثريه او الثواب الاعظم بانه من الصالحين، ثم يختم له بدون ذلك والعياذ برب العالمين. اوضح المساله اكثر. هناك من قام مها وقام الليل لله الواحد الغفار واكثر من الاستغفار، وكان يقرا القران كثيرا، ركز معي، وكان يقرا القران كثيرا، جهد في سبيل الله جل وعلا، وقف على الثغور، نطق بالحق، امر بالمعروف، نهى عن المنكر، حتى كان الظاهر للناس انه من اهل الجنه، حتى اذا اتته المنيه كان من اهل النار. كان من اهل النار. بالربع عبد الله آناء الليل وأطراف النهار، وكان مصيره إلى النار. بروح العالم كان وليفا للأنبياء في علمه، ثم اهتم أكثر وأكثر فأعطاه الله حتى أتاه الاسم الأعظم، ورغم ذلك فتن فمات على الكفر بالله جل وعلا. لا تختار، وأكد لا تختار برؤية شيخ أو إمام أو جاهل أو أحمق وتحكم على هذا بظاهر وعلى هذا بظاهر. مرة ثانية، إياك أن تختار بمجاهل يدعي أنه يجاهد في سبيل الله جل وعلا، لا تختار. إياك أن تختار بفقيه ظهر بقوة على ظهر الأرض، لا تختار. إياك أن تختار بمحدث ظهر علمه على ظهر الأرض، لا تختار. إياك أن خرجت منه البلاغة في كل مكان في الأقطار والأمصار، لا تختار. إياك أن تختار بعابد يركع مع الراكعين، يسجد مع الساجدين، مع المنفقين تراه، مع الحجيج تراه، مع الركع تراه، مع السجود تراه، في كل خير تراه، لا تختار. عن يحيى ابن معاذ الرازي نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثاني، قال: ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم. إن أبطل، لا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فإن المشركين والمنافقين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم ينتفعوا بمجلسه ولا برؤيته. وأكد إن الموضوع غاية من الأهمية، بل أعطيك مثال من كتاب الله جل وعلا. هذا المثال أجعله في رجل، هذا الرجل كان عابدا ثم صار عالما ثم صار من الصالحين ثم صار من الربانيين، صار من أولياء الله الصالحين، ثم آتاه الله الاسم الأعظم. ما بعد ذلك إلا النبوة، ما بعد ذلك إلا النبوة. انظروا، كان عالما صار عالما، صار تقيا، صار وليا، صار ربانيا، أتاه الله الاسم الأعظم، ثم فتن فمات على الكفر بالله جل وعلا. احذروا يرحمكم الله. قال ربنا جل وعلا: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانخلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر إلى الذي صار إماما وصار ربانية وصار تقية وصار وليا وأعطاه الله اسما أعظم، يقول عنه ربنا: تدخل المحرمات، يا من تتخفى عن المليئات، اعلم ان الله يراك. يا من تخبي في صدرك وبين ثنايا قلبك ما لا يعلمه العباد جميعا، اعلم ان الله يعلم ذلك. اذا ما قال لي ربي أمسح ليت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتي. أيها الحبيب اعلم أن القلب هذا إنما هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيها الحبيب عادة أن تفعل الخير مدة عظيمة من الزمن، لكن شيئا في الباطن يخالف الظاهر، فقص الله على غير قبلة المسلمين. يقول ربنا جل وعلا معلما إيانا أن ندعوه، لأن القلوب تتقلب والعياذ بالله جل وعلا من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان إلى الشر، وأحيانا تتقلب من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله جل وعلا. يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك الذي يأمر مكر الله بالأخلاص فإنه لا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون. ركز معي الآن. ويقول ربنا جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال مجاهد رحمه الله أي واعلموا أن الله جل وعلا يحول بين القلب والعقل أو بين القلب واللسان فلا يدري ما يريد أن يقول. وبين هب أن فاجرة أو هب أن عاصية أو هب أن مجرمة هب أن ظالمة لم يقبل الله أمره وأتاه الموت، هو يحصل هو جيد في اللغة وجيد في الحفظ وأصر على أن يقول في ساعة السكرات لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة عند الثاني. سمع هذا إنما تأتيه المليئة. يحول الله بينه وبين لا إله إلا الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إما بشدة الألم عليه حتى ينسى، وإما أن يحول الله بين القصد والقلب واللسان فلا يتذكر، وإما أن يأتيها بالسكرات حتى لا يقول لا إله إلا الله. فأحذروا يرحمكم الله عائشة رضي الله عنها وارضاها ورواية عند نسائية الكبرى كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي من ثبت قلبي على طاعتك. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله أراك تكثر من ذلك، أتخشى؟ تخايف؟ أتخشى؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيها الأحبة أقرب المسألة بنماذج صحيحة من السنة وأيضا من الروايات الصحيحة. الدوري الأولى من طريق سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أي في القتال، أي التقى النبي مع المشركين في القتال أي وصارت المعركة، وكان بيننا رجل لا يفرق شده ولا فده، المبنسان هكذا هنا التصحيح، لا يفرق شده ولا فده عند المشركين الا ارتبت عليها. انظر انه صحابي هذه هي الأولى. الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة يجاهل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك هذا حتى لا تأمن مثل الله ارضوه. قالوا فقلنا ما أجزأ أحد منا اليوم مثل فلان. حتى قلنا يا رسول الله ما أجزأ أحد القام باللازم والواجب في الجهاد في سبيل الله أكثر من فلان. قال هو من أهل النار. صحابي وبايع وآمن ويصلي خلف النبي ويجاهد في سبيل الله وهو في أرض عرق هو من أهل النار. حتى قال رجل فتبعته قلت أنا صاحبه فأسرعت إذا أسرع وأقف إذا وقف فأصيب بجرح شديد فلم يقدر عليه فأتى بسيفه وأثبته في الأرض ووضع ذبابته بين ثدييه ثم اتكى عليها أن ينتحر من شدة الألم فانتحر فمات. فذهبت وقلت يا رسول الله أنت رسول الله حقا. قال ماذا؟ قال فعل فلان كذا وكذا. قال ألم أقل لكم إنه من أهل النار. الحديث عند الإمام البخاري في الصحيح عند مسلم في الصحيح عند أحمد في المسند عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى. أيها الحبيب بل اسمع معي حتى تعطيك أكثر وأكثر في مسألة حتى لنعم نصر الله جل وعلا. أيها الحبيب يا من تقول أنا طريق الجنة سهيل إلى ربي بل إن الطريق وعر وشديد إنه مفروش بالجراح والأنين وإن شياطين في الدنيا تأتيك عن الشمال وعن اليمين من الأمام ومن الخلف من كل اتجاه تحاربك في عرضك في الدين في أهلك في نفسك فضلا عن شياطين الإنس وما شابه. أضف إلى ذلك أضف النفس والعياذ بالله جل وعلا ألا وهي النفس غير سوية وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رضي ربي. أضف إلى ذلك الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات والمحرمات والفتن والعياذ برب البريات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه شغلت نفسك فيما لذ تدركه تقول لله ماذا حلق الله. أيها الحبيب استمع إلى ما أريده لك الآن. ذكر شيخنا الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة الجزء الحادي عشر 365 366 في ترجمة أحمد بن أبي كباب القاضي قضي القضاء الكبير الذي أحدث فتنة خلق القرآن وكفناها وتكلم عند السلاطين والحكام وتسبب لأئمة ذمة بل للأمة بأثرها في فتنة ما بعدها فتنة. نعم إنه قال بخلق القرآن وأقنع السلطان ثم بعد ذلك جعل السلطان يختبر العلماء ويختبر الفقهاء ويختبر المحدثين ويختبر الأئمة والمؤذنين صار فتنة ما بعدها فتنة. وكان الرجل مجرما وعقلا في الإجرام رغم أن الله آتاه من العلم ما آتاه. كان يحفظ كتاب الله جل وعلا كان في الفقه عبقرية أوتي من العلم ما أوتي لكنه ابتدع وأصر على نشر بدعته وانحرف وزين له الشيطان سوء عمله. انظر بسببه سجن الكثير من أهل العلم وعذب الكثير من أهل العلم وقتل الكثير من أهل العلم. عذب أحمد بن حنبل بسببه وسجن أكثر من 36 شهرا بسببه. قتل أحمد بن نصر وذبح وعلق جسده في مكان ورأسه في مكان. هذا في سمراء وهذا في مكان لمدة 6 سنوات. بل بسببه أيضا مات بسبب التعذيب محمد بن نوح الجند السيرابوري الجندي آبوري. وبسببه أيضا تعرض الناس تلاميذه ان احمد وضع في السجن والعذاب وغيره هذا كنت سجنه في مدنه وليس في السجن. اتحدث عن نهايه عن خاتمه لرجل كان قاضيا لرجل كان اماما لرجل كان عالما الا انه اصر على الابتداع وحسد وحقد نتباعه وحسد وحقد العلماء والفقهاء. انظروا ماذا جرى في الاربع سنين الاخيره من حياته. ابتلاه الله بالكاد اي ابتلاه الله بالشلل لاربع سنين. لم يقف الامر عند هذا بل انظروا اصيب في النصف الايمن بنوع خاص وفي النفس الايسر الاولى بنوع اخر. اقرب المساله اكثر. ابتلي بالشلل في النصف الايمن الاولى وفي النصف الايسر الاولى. كان النصف الايمن هذا لو قطع منه اللحم بالمناشير لا يشعر بشيء. وكان الشق الايسر لو سقطت عليه باعوضه يصرخ وكأن أحدا يفترس بدنه. انظروا إلى العجب في جسد واحد. هذا لو مسقت لا يشعر وهذا لو سقطت عليه ورقة أو مشت عليه نملة أو باعوضة فكأنما ينهش من قبل السباع ويصرخ. بقي على ذلك أربع سنين. انظروا وصدرت أموال وصدرت أموال ولده ومات ولده في حياته وهو الذي كان يتمناه من الدنيا. فاشتد عليه البلاء فكان الناس يدخلون عليه في بيته ليس لعيادته أبدا ولا لتعزيته. يدخل عليه واحد فيقول له الحمد لله الذي حبسك في جلدك ويموت على سوء خاتمة وسوء عاقبة. أيها الأحبة في الله إن السيارة تتعدد وإن الخواتيم تتنوع. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. يعمل الزمان الطويل تراه في المجلس تراه في الظهر تراه في العصر تراه في المغرب تراه في العشاء تراه في الأعياد تراه في الجماعات تراه في الجمعة تراه في الخيرات لكن القلب والعياذ بالله على غير ذلك. هذا تراه يعمل الزمان الطويل يعمل 50 سنة يعمل 60 سنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيموت على النار. أيها الأحبة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث والده إلى الشيخين عند البخاري ومسلم في صحيحيهما وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم. تبع مني حتى نقف على امر في غايه اهميته بالنسبه لهذا الباب واسال الله جل وعلا ان يثبت قلوبنا على الطاعه وان لا نفتن في دينه ابدا. ايها الاحبه اسمعوا موقفا عظيما. اود ان اقول ان الدين اتى بالخير العظيم ولما مع الشر الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم من شر الا ودلنا عليه وما علم من شر الا ونهانا عنه. ولذلك من خالف حتى ولو في امر يسير لا يامن سخط الله عليه لا يامن سخط الله عليه. استمع اورد الامام ابن الجوزي رحمه الله اورد الامام القرطبي رحمه الله ولكن اسمعي قل هذه الروايه عجيبه. ان شابا مسلما تعلق بفتاه وحينما اصر تعلم تحدثت عن الصف الاولي كان في الجهاد تحدثت عن الصف الثاني كان في العلم والقضاء. اتحدث الان في السوء بمن يقتتل بالنظرات. ولذلك حينما نرى ما الحديث الآن. هذه البنت تمشي متبرشة أكثر وأكثر مما تتخيل إذا تزوجت لزوجها. هذه عارية وماذا شفت عارية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي في جميع وروى مسلم في صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بالثياب كأذناب البقر، ونساء كثياب عاريات، انظروا كثياب عاريات لها من المعاني اثنان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اما المعنى الاول كثياب عاريه هي التي تلبس الضيق من الثياب والتي يبين المفاتن كانها عاريه. الثاني وهي التي تلبس القصير من الثياب التي يظهر كذا ويظهر مفاتنها ويظهر كذا، فاما بالشارعين وقد اظهر شعرها اظهرت نحرها اظهرت ثدييها وهذه التي اظهرت رجليها وكشفت عن يديها الى اخره. ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال مائلات مميلة كاتمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما في صحيح مسلم. أما في رواية الترمذي لخمسمائة عام. أيها الأحبة في الله، إن نظرتا أمرها جسير، قل من يغض من أبصار. أما هذا يجلس أمام الزفاف، نعم إنه يقول الغم والحسد والكرب، هل خلى من المعاصي، هل خلى من حب الدنيا والشهوات والملذات والأموال والعبث والنهب، هل خلى من الكبر والظلم، هل خلى من كراهية الموحدين؟ انظر يا أخي، انظر عنك أن تموت على ماذا وويل ويلك، إنك تقبل على الأعناق. أن تقرب إلى الصورة الرابعة وهي للتجار، وهي للتجار في ترجمة يونس بن عبيد، وكان إماما كان عاجزا. إذا نظرت في لسان الكتب رأيت اسمه، كان رجل نورا بحق على ظهر الأرض، كان عاجزا، كان فطاما، كان قضاما، كان إماما، كان عالما، كان آمرا بالمعروف، كان ناهيا عن المنكر، كان على الحق لا يخشى في الحق يوم تلاقي. هذا الرجل جاء في يومنا ورد ميزانه، اي حطمه، كثر الميزان، وكان لا يبيع في يوم قيمه ولا عند الغروب ولا عند الغروب، وكان اذا اراد انسان ان يشتري منه يقول ائتي بميزانك انت. فقيل له يا يونس وهل بميزانك شيء؟ قال اعوذ بالله، والله لو اعلم ان به شيء ما ابقيت فلسا من هذا الحرام في بيتي. ولما صنعت ذلك؟ قال ذهبت الى رجل من الاتقياء الصالحين كي اعوده وهو في مرض الموت، وجلست في جواره، فلما رايت العرق يتصفر من جبين قلت له يا ماذا قل لا اله الا الله، فاقطع يحدثني ويكلمني بكل كلام الا هذا، قلت قل لا اله الا الله فاعرف، يا اخي قل لا اله الا الله، قال لا استطيع، قال قلت له ولماذا؟ قال لان لسان الميزان على لساني ترفع في كل كلمه، اما في ذاتي فلا اصدر ابدا. قلت له ولماذا؟ هل غششت احدا؟ قال لا والله، غير اني كنت لا اتعاهد الميزان، بمعنى كنت لا اصلحه بين الحين والحين، فربما ظلمت انسانا او اكثر، ادعو يا اصيب، قلت قل لا اله الا الله، فحرك اللسان وما خرجت، ثم سقط على وجهه ميتا. ونستهين بالامور، انظروا الى التجار، انظروا الى بائع كذا وكذا وكذا. ولذلك حق لنا ان نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان التجار يبعثون يوم القيامه تجارا، الا من اتقى، الا من اتقى. ايها الاحبه في الله، اعلموا ان الامر عظيم وان الخطا جسير، وانك مهما فعلت امام الناس تخفي عنهم في ثقافتهم، تخفي عنهم في احزابهم، تخفي عنهم في اجتماعاتهم، فان ذلك لا يخفى على رب الارض والسماء. استمع معي، قلت حتى بني الصوره، وربما ابتليت بشيطان رجيم حتى يفنوك الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول أنا من العلماء، أنا من المحدثين، أنا من الفقهاء، أنا من الحفظة، أنا كذا، أنا كذا. لا ربي، سمع، هذا هو سفيان الثوري، سفيان الثوري يتجه إلى الحج مع شيبان الراعي في الحوجة، هذا في مكان وهذا في مكان، فأخذ سفيان الثوري يبكي كنت تعصي الله تترك المعصية؟ قال عصاها والله ما عصيت الله منذ 40 سنة ومنذ علمت الحلال والحرام. اذا على من تكار؟ قال اخشى من الخاطر، اخشى ان اسلب ايماني عند الموت. قال ولم ذلك؟ قال يا رجل كان لنا شيخ، اي شيخنا استاذنا عالمنا، كان لنا شيخ ضربنا على يديه 30 عاما في المسجد الحرام، جاور المسجد الحرام 30 عاما يعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متقنا لكتاب الله جل وعلا. فلما اتته اسود وجهه، قلنا قل لا اله الا الله فمن استطاع، ثم مات على غير قبله المسلمين ذاكرا بالله جل وعلا. ايها الاحبه في الله، انما الاعمال بالخواتيم، على المرء ان يطهر ظاهره، وعليه ان يطهر باطنه، عليه ان يتوب الى الله جل وعلا، عليه ان يكثر من الاستغفار في كل لحظه، عليه ان يعلم ان الله جل وعلا مطلع عليه، عليه ان يحاسب نفسه، ام خرج مني هذا الا برب العالمين، ام خرج لي in يهجم على الجميع. لذا فالكل يحمل. والله إنك ميت، والله إنك ميت، والله إنك ميت، والله لقد إنك سكرات. كل نفس ذائقة الموت. الملك يموت، الأمير يموت، الرئيس يموت، الوزير يموت، الطويل يموت، العظيم يموت، الكل يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. الكل إلى هلاك، الكل إلى ضرار، الكل إلى هلاك، الكل إلى ضرار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان. يا من سكنت القصور، ويا من سكنت الدور، ويا من ركبت الطيران، ويا من رفعت العقارات، ويا من جمعت البنيان، ويا من رفعت الأطنان. والله الذي لا إله إلا هو ستنفذ في داخل الأكفاء، ولن تخرج من الدنيا بشيء، لن تخرج منها بشيء. إذا أنت غريب يا مسكين، أنت الآن مع أهلك غريب، وغدا أنت غريب، بعد ذلك تحمل إلى بيتك الحقيقي. نعم أيها المسكين، ليس غريب هو الذي يسافر وطنا آخر ولا يقيم بمنزلة أجنبية، لا، ليس الغريب غريب الشام واليمن. إن الغريب غريب النهر والكفن، إن الغريب غريب النهر والكفن، إن الغريب غريب النهر والكفن، ليس الغريب غريب الشام واليمن. إن الغريب غريب النهر والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأمطار والسكن. لا تتهون غريبا حال غربته، فالنهر يغره بالذل والمحن. سفري معيه، سفري معيه، سفري معيه، وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يقومني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحجب الله عني حيث أجهلني، وقد تماليت في إثمي وفي ذنبي، تمر ساعات أيامي بلا ندمي، ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدة على المعاصي، وعين الله تنظرني على المعاصي، وعين الله تنظرني على المعاصي، وعين الله تنظرني. ألم يقل الحبيب، ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن عمرو: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا رجل إلى الله أنت غريب، يا نفس يا بيت العدلان يا بيت الوحدة يا بيت الدولة يا بيت الدولة يا بيت الانفراح يا بيت الحصى يا بيت النار يا بيت الجحيم يا بيت السعداء يا بيت الأشقياء يا بيت الأغنياء يا بيت الفقراء يا بيت الكبار يا بيت الصغار يا بيت الجميل يا بيت الدليل يا بيت الذكر يا بيت الأنثى يا بيت نفسي يا بيت أبي يا بيت جدي يا بيت ولدي يا بيت ولدي أيها القبر المظلم الضيق كم من رسول وسعته وكم من نبي وسعته وكم من ولي وسعته وكم من شهيد وسعته وكم من صالح وسعته وكم من طالح وسعته وسعت الكل رغم أنك ضيق وسعت الكل رغم أنك ضيق أيها المسكين أخي في الله أخي في الله بما نعوذ من الله بما نتصالح مع الله علمنا إذا خرجنا ما من المسجد ألا نخرج إلى البيوت علمنا فإذا خرج الآن ما عاد يا مسكين علمك أن تمشي على الطريق أن يجري لك حاجب ساعة ماذا تقول لملك الملوك ماذا تقول لرب الأرض ستحمل على الأعناق ثم توضع في الضماء في التراب في القبر لن يبقى معك أحد إلا العبد سيترك أهلك سيترك أحبابك تتركك الزوجة يتركك الأولاد هذا الرجل أقام الدنيا وأبعدها كان يقيمها ويبعدها بإشارة من يبهان كان يمتلك الجيوش والعسائر يريد أن يرفع يده فما يستطيع يريد أن يحرك قدمه وما يستطيع كان بالأمس يجري على رجليه كان بالأمس يحمل السيف ويخطب الأعداء الآن لا يستطيع أن يحرك يده لا يستطيع أن يحرك قدمه لا يستطيع أن يرفع رأسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه قال ائتوني بأهلي أتت الزوجة وأتت الأولاد وأتت الأولاد قال أي أهلي أي أبنائي كيف قلت لكم جميعا قال كنت نعم رجلك يا أبي أي زوجتي يا من كنت تحبينني يا من كنت تعانينني وأنتم يا أولادي يا من أحببتموني وقبلتم يد كثيرة احفروا لي في الأرض فإن مكاني في بطنها احفروا لي الترى واعمقوا لي الحفرة وزوروني بعد ثلاثة أيام اكشفوا عن وجهه انظروا الى عينيه ستسقط عيناه وستسقط جفونه وسيسقط حاجباه وسيسقط شعره ادخلوا علي بعد ذلك سيخرج الصليب من انفه سيخرج الصليب من فمه سيخرج الصليب من اذنيه ادخلوا علي بعد ذلك لن تستطيعوا رؤيه وجهي ولا شم رائحتي ستعلقون عن شمي ستعلقون عن رؤيتي ثم انشد قائلا ضعوا خدي على لهدي ضعوه ومن عفر التراب توسلوه وشقوا عنه اكفان الرقاقه وبرمه البعيد تغيبوه فلو ابصرتموه اذا تقطع صبيحه ثابت انكرتموه وقد سالت نوادر مقلتيه على وجناته والتطفوه تقادم عهده فنسيته اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا اللهم ولي امورنا كبارنا واجعلنا بقدرتك شبابنا وارزقنا من يتقي الله دينه اللهم ارزقنا من يتقي الله دينه اللهم اجعل بلدنا بلد الامن والامان اللهم اجعل مصر بلد الامن والامان اللهم صب عليها خير صبه اللهم صب عليها خير صبه اللهم صب عليها خير صبه ولا تجعل عيشها كدا كدا ولا تجعل عيشها التائبين، اللهم احفظها من كيد التائبين، اللهم احفظها من كيد التائبين، واحفظ فيها ذرارينا وباشر في اولادنا وفي كل ما اتيتنا، اللهم اعلم نقص الحزين من اجل يهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهد شباب مصر، اللهم اهد شباب مصر، اللهم اهد شباب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، بعد سنبقى سويا لخمس دقائق او اكثر بقليل يتم الموضوع. استريحوا استريحوا رحمكم الله، استريحوا استريحوا استريحوا استريحوا وقريبا يخيفكم يثبتكم ويحفظكم. قلت بقول الله جل وعلا: فانه لا يعمل مكر الله الا القوم الخاسرون. واوجه نصيحه للجميع بقول سفيان رحمه الله لما كان يبكي طوال الليل، يسأل علام البكاء يقول: أخشى أن أسلم الإيمان عند موتي، أخشى أن أسلم الإيمان عند موتي. واستمع لروايتين ولن أزيد عليك. أما الأولى ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، يقول أن رجلا كان من المجرمين، أن رجلا يقول أن رجلا دخل الشك ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى مثل هؤلاء الذين والعياذ بالله يتضطعون ويدعون علمانية الأولاد ثاني الرابي. ترى واحد منهم يقول: وما أدراني أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم يصل جار الله تتحدث معه بالأدلة النقلية والأدلة العقلية، ورغم ذلك يتطاول يتطاول يا أخي من فضل الشك، بل إني أريد اليقين. اسمعوا ماذا هذا رجل ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن محمدا رسول الله يقول حرق الكاذب. المذكور حرق بالبناء المجهول، حرق الكاذب، يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب والعياذ بالله عاشاه، ويقصد أن المؤذن كاذب في الشهادة. انظروا، وفي يوم أمام ناس وهو يقول أشهد أن محمدا رسول الله والمؤذن قال حرق الكاذب حرق الكاذب حرق الكاذب، أتوحد الله يا أخي. ربنا بيقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا أخي ربنا في الحديث القدسي يقول: من عرف لي وليا فقد آمنته بالحرب. ما بالك إذا كان العداء على سيد الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وسلامه. شوف حرق الكاذب حرق الكاذب حرق الكاذب. قالوا: في هذه الليلة دخل فنام مع أهله وأولاده، وبينما الجارية إلى الخادمة بتاعته، الجارية تحمل مصباحا به الدغمة وتمضي به في وسط الدار، إذ سقط منها ثم غفلت عنه، فلا زالت النار تسري حتى دخلت عليهم وهم نوما، فما أبقت رجلا ولا طفلا ولا امرأة. النار يا جماعة دخلت ولعبت الجميع ميلين، فما أبقت أحدا، والجزاء من جنسهم. وقل إيه حرق الكاذب ظهرت الآية. يبقى خلي بالك خلي بالك، الخاتمة لمولاك وعندي بعد 60 سنة أو بعد 70 سنة ممكن تكون اللحظة دي، ممكن تكون في الجو الآن. حدش حد يا جماعة اسمعني، رجل كان شوية أعرفه وترجمته والعياذ بالله كان عنده كبر وغطرسه ويحكم في لحوم أجساده. لما جه يتكلم عن زكاة الفطر قال أبو جيفة، يوسف من يا جماعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. خلوا بالكم يا جماعة، خلوا بالكم يا جماعة، مهم أوي لحوم العلماء يا جماعة. يا أخي يقول مع ذلك اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاك، واجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقون حق تقاته، أن لحوم العلماء مكتومة، وأن عاجة الله فيه كأفضل المنتقدين معلومة، وأن من ابتلاه بالسيف ابتلاه الله بموت القلب. شو اللي حصل؟ فيقال أبو جيفة تخرج كذا، هذا كلام لا يزول ولا يكذب. استطر بعدها أيام يا جماعة. زرت من مدينة ثانية. تستاذنها كرعاع ونعت الأهل والأولاد يومين. لا روح. وبقي في الليل، في اليوم الأول اللي مشت فيه، دخل الحمام. كان بيقول على أبوي يا جماعة. لا. عارفة كم معاه؟ كان بيقول على إيه؟ خلي بالكم من دي. الأول كان بيقول على إيه؟ واتحالة. هنا أقول أبو إيه؟ أبو إيه؟ خلي بالك. دخل الحمام، أول دخل له بعد الصلاة في الظهر. دخل الحمام فخرج. ما حدش معاه في البيت، استعجلوا أوي شفت أخر ثم خرج. مرة يوم والله ما خرج. مرة ثانية والله ما خرج. مرة ثالث خرجت الرائحة. في اليوم الرابع اشتكى الناس من نفل وجيه. اتصلوا بالمسؤولين من الجيران والأقارب، جم كسروا الباب ودخلوا. دخل عليه الحمام فقال اذا هو يجلس على الحمام وان امراته قد نزل منه وقد مات في مكانه وتحلل حتى صار جيفا. اتوحد الله لا اله الا الله. يا جماعه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، والجزاء من جنس العمل، ونخشى أن نسلب الإيمان عند الموت. بل استمع عائشة الحبيب حتى لا أطيل عليك أكثر من ذلك. حينما نتحدث عن هذا اللسان وعن هذا البدن وعن هذا القلب الذي يحمل إما خيرا وإما شرا والعياذ بالله جل وعلا، تكون النتيجة طبقا لما فيه، ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك إيه؟ اسمعني بس، هب بالله. أدوات كنزات اللي شهد له كده مين؟ الحسن البصري المواعظ في بحر الجمعه المواعظ والمجالس اللي ابتداها من فتره الجوز. كان من استدعى يا عارف لان يعني يا جماعه كان اماما وفقيها وعالما وحفرا، يعني تشرب اللي تعمل مش نهارده حاجه مين. وانت عارفين ان الصحابه افضل من كبار التابعين، وان كبار التابعين افضل من اوساط التابعين، وان اوساط التابعين افضل من صغار التابعين الى اخره. فاسمع معايا في الجواب اللي حصل. رجل من الصحابه من كبار التابعين، من العلماء، من الصالحين، من الركع السجود، من الامور الليل، من كل خير، عشان انت ما تخطرش بس تحس انك بتصلي الجماعه وكيف وكيف. لا لا ما تدريش، ما تدريش. خليك منكسر، خليك متواضع، خليك سليم، خليك خايف، كايف. ده ابليس يا جماعه عبد الله الاف السنين، ورفعه الله مع مرتبة الملائكة المقربين، ثم جعله شيطانا رجيما. خلوا بالكم، خلوا بالكم. المهم حسن البصري قاعد في المحاضرة كده للطلاب، فجأة ووجد ناس يجرون قتيلا قتل رجال. عارفين يعني ايه؟ ارتد فقتلوه وجروه، ملوش كرامة، بجرار شدوه في أي حد. توحد الله العلم صحية صحية. ده بقول لك مش واحد عادي ولا محمد الزهري جاهل، غير لا إمام حسن البصري. أنا شاف الرجل ده أغمى على هذا البصري، أغمى عليه. بعد ما فقع تنقش إنه في أي إمام؟ قال أعرف إنه من السادة العلماء والكبار، وقد مات على الكفر بالله جل وعلا. ازاي يا امام؟ قالوا وقع بصره على امراه القلب. راح وقع بصره على امراه في الطريق، فتن بها، انظر دنا منها. قد تزوجيناني، اي سؤال نصراني، قد تزوجيناني هذا يجوز؟ قالت لا، الا ان تكفر بالله. شو بقى عاقبة بقى انك تبقى تقعد تفكر وتقول الحب ومانيش عارف ايه زي الفجر اللي بيطلله ناس في الاذاعه والتلفزيون اه احد بقى وقعد يفكر فيه استناها في الطريق يبص لها كل ما يبص لها يتحلى ارزاق يروح يتعين على كل ولاد يركب العشق دي يعني صنف فيه الامام ابن القيم رحمه الله مجلدا كبيرا وصنف فيه الامام قاضي الفرد الجوزي مجلدا كبيرا مصيبه يا جماعه مصيبه المهم كل ما يتعرض لكلاء الا ان تكفر بنا العشق رفع المنتهى وشيطانه والعياذ بالله ادعه الى البلاء وغلبته شكواته ام لان اخبرت جوزي انا كفرت بالله ودخلت دين المسيح قالت تعالى في الصباح حتى نخرج سويا عشان ما يعرفوش هنا الجواز بروح اي حته بعيد قال لها هذه ما توحد ربنا ربنا تنزيه عنه خليها يا جماعه استيقظت عيون وغفرت عيون في امر يكون او لا يكون ونسوا خالق الكون والامر رهن اشارته ما بين الكاف والنون المهم رحت نام عالتهجم شفت رؤية جبت لأمير البلد تعال وهذه الشغل العلوم وأفلان في مصيبة تحصل عند بيتي فلان كفر وفي الإمام في راح يستفيد ويستخبر ورايح للصبح خبر مين أنا فلان أتهم أنا كفرت بالإسلام ودخلت النصرانية هيا خرج الأمير والعدول والحرس وجدت المسكين قال لها ما القصة إن حصل إنكم والله اتفقت معه ودخلت ليلتي حتى أنام وأنا على العهد فرأيتني فيما ترى النائمة شوف وكأن القيامة قد قام فرأيت النار وما فيها من الأهوال والشدة والأنكار والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم والصديد وجر بها إلى النار فصرخت فأخذني آخر وقال لا لست إلى النار ثم قال انظري فرأيت باب الجنة وإذا علي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالامير قال لها كنت حافظ الصوره دي؟ قلت لا والله في المنام الليله. شوف فيها. ثم قيل لي لقد فداك الله بهذا الشيخ المفتون. فكبر الامير وقال دخلت المراه الاسلام وكفر العالم بالرحيم الرحمن فقتل على ردته فخسر الدنيا والاخره. يا جماعة اقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم الله أن يصلحكم أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله